بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فلا يزال الحديث حول لا يزال الحديث موصولا حول الكلام على الحديث الحسن، وهو القسم الثاني من تلك الأقسام التي يتكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تدريب أضاوي، بعد أن انتهى من الكلام على الحديث الصحيح وما يتعلق به، دخل فيما يتعلق بالحديث الحسن، ثم ذكر كلام أهل العلم أو جملا من كلام أهل العلم في الحديث الحسن، وذكر كلام المتقدمين فيما يتعلق بالحديث الحسن، من ذلك كلام الخطابي رحمه الله، ثم ذكر بعد كلام الخطابي كلام الترمذي رحمه الله تعالى، وانتقادات أهل العلم على هذين تعريفين، ثم ذكر كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ثم في النهاية ذكر كلام ابن الصلاح الذي يجمع بين تعريفي بين تلك التعريف، فجمع بين تعريف الخطابي رحمه الله تعالى وقال هذا إنما يراد منه الحديث الحسن لذاته، ثم ساق كلام الترمذي رحمه الله تعالى وقال وهذا متعلق بالحديث الحسن. لماذا حسن الحسن ليه لغيره؟ فقال هذا قسم لا شك، وها الآخر قسم ثان من أقسام الحديث ليه الحديث الحسن. فالحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، إلى حسن لذاته وهو الذي ذكره الخطابي رحمه الله تعالى أو عناه الخطابي رحمه الله تعالى في تعريفه، ثم الحسن لغيره وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله تعالى في تعريف الذي ذكره في رسالته المرفقة بكتابه السنن، والتي هي في آخر كتابه السنن. فقلنا هذا تلخيص جمع ابن الصلاح رحمه الله تعالى بين تعريف الترمذي وبين تعريف الخطابي رحمه الله الجميع. وفي الحقيقة الحديث الحسن هذا حديث محير، حديث محير، والكلام فيه طويل جدا، ولأهل العلم فيه يعني تأويلات وتعريفات، فمنهم من يطلق الحديث الحسن على حسن المتن، ومنهم من يطلقه على حسن الإسناد، ومنهم من له تعريف خاص في هذا كتعريف البغوي رحمه الله تعالى، فالبغوي رحمه الله تعالى، ومنهم من يدمجه طبعا في الصحيح. فالبغوي رحمه الله تعالى له اصطلاح خاص فيما يتعلق بالحسن، فالصحيح عنده ما في الصحيحين، والحسن عنده ما في السنن، وما ليس في الصحيحين ولا في السنن فهو ضعيف. هذا كلام البغوي رحمه الله تعالى، وهذا اصطلاح خاص به ذكره في كتابه المعروف بالمشكاة، مشكاة المصابيح للبغوي رحمه الله تعالى. وهناك من يدمجه في الصحيح، فمن ذلك مثلا، من هؤلاء مثلا ابن خزيمة رحمه الله تعالى كما تعلمون، وكذا ابن حبان رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة ان التلميذ رحمه الله تعالى قد تعددت اقسام الحديث الحسن عنده تعددا كثيرا جدا، فمنهما ما ينطبق عليه تعريفه المعروف، وهو الحسن عنده ما يروى ان يروى من غير وجه ولا يكون فيه شاذ، اي في اسناده راو شاذ، ويكون راويه مستور، ويروى هذا الحديث طبعا كما تقدم من غير وجه. فلكن في الحقيقة هناك ما يقول فيه حسن، لكنه ليس له إلا طريق واحد، كقوله حسن غريب، حسن غريب، إلى غير ذلك من هذا الكلام المعروف. ولكن لا يزال البحث موصولا حوله في، وقد تقدم كلامنا في الحقيقة على أن غالب ما يطلق فيه التلميذ الحسن فإنما هو إلى الضعف أقرب، إذا قال حسن وسكت ففي الحقيقة هو أقرب إلى الضعف، أقرب إلى الضعف. ولذلك قالوا المصطلحات التي عند التلميذ وهي قريبة من الضعف أو الضعف يغلب عليها قوله حسن، حسن غريب، يعني أن يطلق ويقول حسن فقط. ومن هنا قلنا بأن كثير من إخواننا الذين يقولون حسنه التلميذي وفي الحقيقة يظنون أن هذا التحسين هو التحسين المعروف المعهود يخطئون كثيرا في هذا الايه في هذا الباب. فالتلميذي يقول حسن وإذا أطلق، وأحيانا يقول حسن غريب، وهذا أيضا ربما إلى الضعف أقرب، ويقول ضعيف ضعيف، فهذا فيه متهم بالكذب وفيه كذا متروك وبتاع والكلام ده. وهناك ما يقول فيه حسن صحيح وصحيح، فهذا صحيح. ها؟ ماشي. الحسن لذاته وغير هو ما يقول فيه حسن صحيح، وأحيانا أحيانا يقول حسن صحيح، وأحيانا يقول حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، وده الحسن لذاته عند الترمذي في الحقيقة، حسن صحيح غريب لوجود الراوي المتردد فيه بين التصحيح والتضعيف، لم ينزل إلى درجة الضعف ولم يصل درجة الضبط الكامل، ومنهم من ضعفه ومنهم من حسن حديثه ومنهم من صحح حديثه. فبالتالي يقول هذا باعتبار التردد في الايه، وهذا سيأتي كله في هذا الكلام الطويل جدا. ولذلك اخوانا لا تستعملوا مصطلحات امام من الائمة، هذه مسألة مهمة جدا، الا اذا عرفت مراد الامام من تلك المصطلحات، والا فتحمل كلام الامام ما لا يريده هو، ما لا يريده هو وما لا يقصده وما لا يعنيه. ولذلك قيل على ما اذكر لشعبة رضي الله عنه ورحمه الله، قيل له حديث العرزمي، حديث العرزمي حسان، فقال من حسنها فررت، فررت. والعرزمي هذا متروك. أحاديث العرزمي حسان فقال من حسنها فررت. وإنما أرادوا بقولهم حسان أي أنها تتضمن كلاما حسنا جميلا يتضمن جملا من الأحكام، فيعنون بذلك حسن ما ينطوي عليه المتن من الكلام المنمق الكلام الجميل ونحو ذلك. ولكن هذا الراوي الضعيف الذي يأتي بتلك الأحاديث الحسان المنمقة الجميلة، فهذه في الحقيقة تجعل النفس ترتاب، لماذا لم يأتي بها غير هذا الراوي الذي هو متكلم فيه كلام شديد جدا. فبالتالي أحيانا لا تنخدع بكلمة حسن إذا ما أطلقت إلى إمام من الأئمة إذا لم تكن تعرف مصطلحات ذلك الإيه؟ ذلك الإمام. فبالتالي هذا قد يعني تصحح ما ليس بها، يعني تلزم الناس بأن يعملوا بما ليس بصحيح ونحو ذلك، فربما تقع في طائلة قول النبي عليه الصلاة والسلام من تقول عليه ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. واضح بسبب ما بسبب ذلك الذي أوقعك، وهو جهلي أنا بمصطلحات الإمام أو العالم الذي أنسب إليه ما لا يريده في الحقيقة بسبب توهمي أنا أنه يريد كذا. لذلك تتعدد المصطلحات تعدد شديد جدا، فينبغي الانتباه لهذا. وتعددت مصطلحات الترمذي رحمه الله تعالى في التحسين، فيقول حسن وأحيانا يقول حسن ثم يضعف هو بنفسه الحديث فيقول حسن وفيه فلان لم يسمع من فلان. ماذا يعني هذا؟ طيب لماذا قال حسنا؟ هذا يجعلك تتوقف في الحقيقة مع كلمة حسن. واضح؟ أحيانا يقول حسنا، يقول هذا حديث حسن، و يقول وفيه فلان مدلس ولم يصرح بالتحديث. فهذا لا شك الذي فيه مدلس الحديث الذي فيه مدلس ولم يصرح بالتحديث. ها ربما يستشهد به الحديث الآخر صحيح. نعم لأجل هذا قال حسن يعني ربما يستشهد بهذا الحديث الضعيف الذي قال فيه حسن وفيه مدلس ربما يستشهد به الحديث الآخر صحيح. مش يستشهد بين حديث آخر صحيح. لا لا لا لا هو لا يستشهد بين حديث آخر صحيح لأن الحديث الأضعف لا يستشهد به للأقوى للأقوى إن الحديث الصحيح بطبيعة الحال لا يحتاج إلى شاهد آخر ما يقويه لكن الذي يحتاج هو الضعيف العفوا أو الذي هو فيه كلام فيحتاج إلى آخر يقويه. ربما هو يعني ذلك أحيانا يعني ذلك وأحيانا وأحيانا يقول حسن غريب وفيه فلان فيه كذا منقطع وهو منقطع مثلا. فهذه المصطلحات في الحقيقة مصطلحات حيرت أهل العلم فيما يتعلق بكلام الترمذي رحمه الله تعالى ثم استخلصوا هذه المستخلصات بأن خرجوا بهذه الخلاصة وهي في الحقيقة أن ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى حسن فهو إلى الضعف أقرب وهذا من قبيل الضعيف لا سيما أنه قد أعل جملة من الأحاديث التي قال فيها حسن أعلها هو بنفسه ومع ذلك مع أنه قال فيها حسن لكنه أعلها فذا يجعلك إلى حد ما يعني تتعيث في ما يتعلق بإطلاق كلام أهل العلم وبناء على ربما ما درسته أحيانا فيما يتعلق بالمصطلح العام يعني التعريف العام للحسن ربما كثير من الإخوة يعرفه الحسن ماشي إما أن يكون لذاته وهو ما عرفه العلماء وهو ما فيه راو خف ضبطه هو ما طبعا ما تنطبق عليه شروط الحديث الصحيح إلا فيما يتعلق براو ففيه ضعف قريب محتمل أو خف ضبطه فضبطه بهذا بالنسبة للحسن لذاته. الحسن لغيره هو ما تعدى الضعيف المحتمل الذي فيه احتمال لكن تعددت له الطرق فانجبر هذا بهذا هذا هو الذي يصلح للاعتبارات فانجبر هذا بهذا فلما انجبر هذا بهذا ترقى ثم صار بعد ذلك في رتبة الحديث له الحديث الحسن. فانت لما تأتي بكلام أهل العلم ثم تنزله على سائر المصطلحات يقال لك خطأ خطأ لأن لكل عالم من العلماء مصطلح ناس يعمل العلماء القدامى الذين أصلوا للمصطلحات فتختلف ربما المصطلحات من واحد إلى آخر ثم بعد ذلك أنت بتأخذ بعد ذلك خلاصة تلك الأقوال وبعدين تبدأ توفق بينها ثم تخرج بمصطلح عام يعرفه أو يدرسه طلاب العلم بعد ذلك. لأن هل الاصطلاحات كانت أولا قبل التعريفات أم التعريفات كانت قبل الاصطلاحات؟ المصطلحات التعريفات دي استخلاصات لكلام العلماء المتقدمين واصطلاحات العلماء المتقدمين فأنا بأخذ كلامهم ده وكلامهم ده وكلامهم ده وكلامهم ده وبعد كده بعمل عملية دمج واضح خلط أو دمج بين تلك الاصطلاحات القديمة واضح ثم بعد ذلك بأستخلص التعريفات ولذلك دائما تأتي التعريفات متأخرة عن الاصطلاحات المتقدمة التعريفات دي بتكون دائما متأخرة متأخرة واضح لكنها لا شك بتكون استخلاصات لكن ولذلك كما تقدم حتى فيما يتعلق بالألفاظ الجرح والتعديل إخواننا ألفاظ الجرح والتعديل أنت لا تستطيع أنك أنت تسحب كده ألفاظ معينة ثم تعمل عملية تسويد وتعميم على سائر ألفاظ أهل العلم ماشي. فكلمة مثلا لا بأس به هي من قبيل التحسين من قيل فيه لا بأس به هي من قبيل إنما تقال ذلك في العالم الذي لم يبلغ درجة التوثيق الضبط التام واضح. طيب هل نستطيع ان احنا نسحب ذلك على كلام ابن معين مثلا يا ابن معين أو ابن أبي حاتم أو يحيى علي بن المديني مثلا، فقال يحيى بن معين أو علي بن المديني لا بأس به، فإنما يعني بذلك أنه ثقة وفوق الثقة. ماشي، هو نفس المصطلح. فتستعميم المصطلحات على سائل، ولذلك العلماء يقولون، حتى هناك كتاب جميل رائع جدا في هذا الباب وهو المسمى بالرفع والتكميل فيما يتعلق مصطلحات الجرح والتعديل، وهناك كتاب لأبي الحسن المأذيبي الشيخ أبو الحسن رحمه الله حفظه الله تعالى، وكتاب ماتع جميل جدا أيضا، وهو متعلق أيضا بمصطلحات أهل العلم فيما يتعلق بالجرح والتعديل. لا، الجرح والتعديل هي الألفاظ، اللي هي الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل. بمعنى يأتيك مثلا فيقول لا بأس بها عند فلان تعني كذا، وعند فلان تعني كذا، وعند فلان تعني كذا، في مسائل مهمة. فلما تيجي تعمم لي بقى وتقول لي خلاص ده الكلام ده، فده كلام فلان قال كذا، فلان قال كذا، فهذا لا شك ينتبه له حتى لا تعمم الألفاظ، فبالتالي تحمل كلام العالم ما لا يحتمل. على سبيل المثال في قول البخاري مثلا فيه نظر، انت كلمة فيه نظر تشعرك بشيء من الايه، هو ايضا ضعف لكن يسير جدا، يسير جدا لما تقول فيه نظر. فعلا بان اذا قال البخاري رحمه الله تعالى في الراوي فيه نظر بمعنى انه ساقط، ساقط ماشي. فلما تيجي تعمم فيما يتعلق بالاصطلاحات فتجد نفسك انك انت، فلا بد من أن تعرف مصطلح العالم حتى تستطيع أن تحمل كلام العالم المحمل أو تحمله على المحمل الذي يعنيه، الذي يعنيه هو ويريده. فإذا عممت وبعدين بدأت تطلق المصطلحات بناء على مفهومك العام، فبالتالي حملت كلام العالم ما لا يحتمل، وأخطأت أنت في ذلك، و هذا لا يعنيه العالم بحال من الأحوال. واضح؟ فينبغي الانتباه لهذا جدا. ولذلك خرج بعض غير المتخصصين فيما يتعلق بالحديث يقول ولماذا لا نعتمد تحسين التلميذي؟ التلميذي إمام كبير جدا، بعدين لما يقول الحديث حسن والله مش الذي بعده ليس بأعلم منه، وهو رجل إمام كبير جدا ونحو ذلك. أحيانا يعني يقولون أن التلميذ هذا إمام كبير جدا، هو لا شك إمام، هو لا شك إمام، نحن لا نشك في هذا أبدا، من أن التلميذ رحمه الله تعالى، لكن إخواننا نقول افهموا بس مصطلحات الأئمة حتى تستطيعوا أنكم تنزلوا كلام الإمام على المنزل الذي أراده هو. واضح؟ وهذه مسألة في الحقيقة مسألة مهمة جدا ينبغي الانتباه لها. طيب، وصلنا إلى كلام المصنف فيما يتعلق ب فينش محفوظ تقريبا، يعني يكون مشهور بالصدق. طيب أكمل. يعني نعم. طيب أعد الأولى، هات الأولى سريعا، ما فيش مشكلة. قال هو قسمان، أحدهما ما لا يحمل إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ولا ظهر منه سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك معروفا. لا، هات بلاش أحدهما. قال وقال شيخ الإسلام، أنت عندك فين؟ فين أحدهما؟ أنا الذي قال الشيخ هو قسمه. أبي جاي مكمشين. أبي جاي مكمشين. أبي. أبي. أبي. شوف هكذا شوف انت كده بيعرف. قال الشيخ ابن الصلاح، هات من اول كلام الشيخ ابن الصلاح. قال الشيخ ابن الصلاح بعد حكايته الحدود الثلاثة وقوله ما تقدم قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين والبحث أمعنت النظر والبحث أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامه ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن هو قسمان أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مغفلا كثيرا خطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث ولا ظهر منه سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعه بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر نحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. هذا هو القسم الأول وكلام ابن الصلاح إنما يعني بذلك إنما يتكلم على تعريف الترمذي رحمه الله تعالى. فيقول بأن لما حكى الحدود والحدود هي التعريفات كما تعلمون حد الشيء هو تعريف الشيء وإن كانت الحدود إلى حد ما أضبط وإن قال العلماء فيما يتعلق بالتعريفات الاصطلاحية الحدود إنما يقولون ذلك مجازا وإلا فالتعريفات الحدود والحد يكون أشد تضييقا من التعريف. التعريف أحيانا بيكون في شيء من الإيه من الفسحة شوية وإن كان هذا قريب من هذا لكن الحد بيكون طيب. قال طبعا تكلم على تعريف التلميذي لأن التلميذي قال إيه قال طبعا قال هو قسمان بالنسبة للحديث الحسن. القسم الأول منه ما لا يخلو إسناده من مستور ومعنى المستور يعني ليس بالضعيف الضعف الذي يسقطه وليس هو بالقوي القوة التي إيه يتم حاله إيه. أحيانا نطلق الآن كلمة مستور على رجل ليس بالغني الغنى الفاحش ولا ليه ولا الذي يتكفف أحسنت فذا يقال عليه مستور يعني ليس. فهذا أيضا كذلك قد يتنزل على يعني حال مستور ليس بالإيه بالمجروح الجرح اللي هو يسقطه ولا بالإيه بالمتين المتان التي تجعله من أصحاب رواة الحديث الإيه الحديث الصحيح. فيقول هذا يقول يعني حاله مستور لم تتحقق أهليته فيه كلام لكن لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الإيه كثير الخطأ لأنه لو مغفل كثير الخطأ سقط. إذا تحققت أهليته صار من أهل الدرجة الإيه العليا اللي هو خلاص يعني بمعنى إذا جاء بحديث مستقل قبل تفرده يعني ممن يقبل تفرده إذا انفرد يقبل تفرده. قال فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث يعني ليس بساقط في الحديث ولا ظهر منه خلي بالك سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث وهو الكلام الذي في الحديث مع ذلك معروفا برواية مثله يبقى فيه طريقتان للحديث ورد منه يعني تعضد وتقوى بإتيانه من وجه آخر بإتيانه أي هذا الحديث تقوى بأن أتى من وجه آخر مثله أو نحوه مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد يبدا اسم الحديث الحسن لغيره وليس الحسن لذاته. أو أكثر. يبقى لما نأتي ننزل هذا التعريف على ما استقر عليه تعريف أهل العلم في قولهم الحسن لغيره هو الضعيف ضعف محتمل إذا تعددت طرقه، يتنزل على هذا ليه؟ على هذا التعريف. فقال أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد. هنا عندي متابع وعندي شاهد. ما معنى المتابع والشاهد؟ أحسنت، الشاهد الشاهد حديث آخر المخرج مختلف، صحابي الحديث مختلف غير غير الحديث ده اللي معانا ده، هذا من حديث ابن عمر والثاني من حديث أبي سعيد مثلا أو نحو ذلك، ده اسمه الشاهد. وأما المتابع هو أن يكون المخرج متفق، أن يكون المخرج متفق، صحابي الحديث متفق. لكن قد تكون المتابعة مباشرة وقد تكون ماشي. ما هي المباشرة؟ هي الايه؟ هي التامة. طبعا المتابعة المباشرة هي التامة، وقد تكون قاصرة بمعنى غير مباشرة. غير مباشرة يعني انا يهمني، يهمني الراوي المتكلم فيه، يهمني الراوي المتكلم فيه، انا عند الراوي المتكلم فيه، عندي مثلا الحديث من طريق مثلا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب مثلا عن أبي هريرة، والراوي الذي بعد معمر متكلم فيه، ثم تابع معمر على الزهري مثلا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، فنقول بأن سفيان بن عيينة لما روى عن الزهري ومعمر بن راشد روى عن الزهري، يبقى سفيان متابع لابن عيينة، متابع مع سفيان بن عيينة متابع للزهري لمعمر، متابعة تامة مباشرة مباشرة. ليه؟ لأن الشيخ واحد، الشيخ واحد. أنا اللي يهمني الراوي اللي بعد معمر، لأن معمر اللي يهمني الراوي اللي بعد معمر ابن راشد. طيب الراوي المتكلم فيه هو اللي بعد معمر وتابعه، ومع سفيان متابع لمعمر، وربما الذي بعد سفيان يكون متابعا كذلك، متابع لكن متابع لمن؟ متابع للراوي المتكلم فيه. لكن هل المتابعة مباشرة ولا غير مباشرة؟ غير مباشرة، غير مباشرة، لأن في فاصل بين الاثنين، لأنه التقى معه مش في الشيخ، التقى معه في شيخ الشيخ، التقى معه في شيخ، في شيخ الشيخ، فسميت المتابعة الآن متابعة غير غير مباشرة، لكنها أيضا لا تخرج عن حد المتابعة، فتسمى متابعة، فيقال توبع، لكنه توبع من رواية فلان عن عن الزهري، عن عن عن سفيان بن عيينة عن الزهري رحمه الله، واضح؟ فهذه تسمى المتابعة. وسأتي مزيد كلام فيها فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب قال وأكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر نحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. قال وكلام الترمذي رحمه الله تعالى على هذا القسم يتنزل. يبقى كلام الترمذي متنزل على أن قسم، القسم اللي هو الأول اللي هو عفوا اللي هو الحديث الحسن لغيره، اللي هو الحسن لغيره. تفضل. القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، ولكن لم يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن رواته في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك مرتفع عن حال عن حال من يعد تفرده، أي ما ينفرد به من حديثين منفرد. يبقى القسم الثاني عند راوي ليس هو بالمتقن الإتقان العالي، لكنه لم ينزل عن درجة من يقبل تفرده، لأن هناك رواة يقال ومثله لا يقبل تفرده. فيلم يقال فيه ومثل فلان وفلان هذا لا يقبل تفرده. وإذا قيل فيه لا يقبل تفرده فإذا تفرد بشيء يعني أتى بشيء لم يأتي به غيره فإذا تفرد بشيء فيقال حديث هذا منكر. واضح. وهذا غالبا ما يكون قد وصل إلى درجة الضعيف اللي هو كثير الخطأ لين الحديث ضعيف الحديث. لكن هذا إنما يقال في الراوي إذا قيل فيه صالح الحديث صدوق يقبل تفرده ونحو ذلك. فهذه المصطلحات إنما تقال في الرجل الضابط لكنه أقل من غيره في الضبط لم يبلغ درجة الضبط التام فنزل عن حد أصحاب الصحيح لكنه لم يبلغ درجة الضعيف لم يصل إلى درجة الضعف. ففي الحالة دي يقال ده حديث حسن لكنه حسن مش لغيره بقى مش ان احنا لابد ان احنا نشوف حديث اخر يعضده ويقويه. لا كلامه اذا جاء بحديث مستقل قبل حديثه. واضح. فيقال فيه حديث حسن لذاته يعني تفرده مقبول وحديثه معمول به ولا يحتاج الى معضد ايا كان المعضد سواء كان المعضد هذا متابع او ايه او شاهد. ان المعضد اما ان يكون متابع واما ان يكون ايه شاهد. فهو لا يحتاج الى معضد لا عن طريق المتابعة ولا عن طريق الايه ولا عن طريق الشاهد ولا الى شاهد. فهذا حديث مقبول وهذا يسمى بالحديث يسمى بالحسن لذاته. ولذلك عرفه المتأخرون اخذوا هذا الحديث ثم صاغوه في قالب جميل يستوعب كما ساق ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وسيأتي كلامه في ذلك. فقال والحديث الحسن هو ما تنطبق عليه نفس شروط الحديث الصحيح إلا أن في بعض رواته من خف ضبطه من خف ضبطه. وانتبه لكلمة خف ضبطه لأن البعض نازع في هذا فقال كلمة خف ضبطه أيضا كلمة ايضا ما تقدرش انك انت تحدها بحد لان قد يخف ليه. لكن في الحقيقة ان كلمة خف ضبطه تختلف عن قولك في الراوي خفيف الضبط. مثال ذلك مثلا لو عندك بئر مليء بالماء فهناك فرق بين ان تقول هذا البئر خفيف الماء وبين أن تقول خف ماءه. أحسنت خف أيوة خفيف الماء دي ممكن تبقى إيه ماء قليل جدا لكن خف ماءه ما زال فيه ماء كثير لكن خف شوية عن حد ليه عن حد التمام. صح ولا لا؟ هذه واضحة من هذا التعريف ولا واضحة. فخف لم يبلغ حد ليه حد التمام إنما نزل شوية. واضح. تقول الآن النيل خف ماؤه بخلاف خفيف الايه خفيف الماء ما زال في ماء كثير جدا لكنه خف بالنسبة لما كان عليه قبل. اي نعم لما كان عليه قبل. فده معنى كلمة قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلا أن في راو خف ضبطه. واضح. فهذا القالب يتنزل على حديث الايه حديث الحديث الحسن لذاته. ثم ساقوا جملا من السلاسل التي تفيده وتبينه. فقالوا مثلا كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وبهز بن حكيم عن ابيه عن جده ونحو ذلك. فيقولون في هذا يقولون هذه امثله. لما تجي تدور في هؤلاء تجد ان كلام هؤلاء لم يضع ان كلام اهل العلم في هؤلاء لم يعطوهم معلش في الدرجة الكاملة 100% ولم ينزلوهم عن درجة 50 في الايه بل ربما في 70 و60 و80 و90. لان هذه بالنسبة لأهل الحديث اذا نزلت لدرجة 50 يقولون ضعيف جدا وتالف. فده يختلف. ف فينبغي الانتباه لمثل هذه المصطلحات أيضا كذلك، لأن عدم فهمها يورثك حيرة شديدة جدا وشيء من الايه شيء من ال. ولذلك سيأتي كلام الحافظ ابن حجر في الحقيقة موسع وجميل جدا في هذا التعريف، لأن أنا ضللت فترة طويلة جدا في الحقيقة متوقف مع أو مشغول بكلمة الحافظ ابن حجر في الحقيقة في مسألة خف ضبطه، وأبحث وأدور أيضا كلمة خف ضبطه هذه تحتاج إلى شيء من إلى أن وقفت على كلام الحافظ نفسه ففي شيء من التوضيح لهذه الكلمة، وأذكرها بالجملة طالما نحن يعني جئنا عليها. فقال السخاوي رحمه الله تعالى، قد ذكر طبعا في له كتاب جميل جدا اسمه الجواهر والدرر، وده بيتكلم فيه عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كتاب الجواهر والدرر عبارة ترجمة موسعة وكده وأشياء ومواقف وحاجات للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كتاب نفيس جدا، فضمنه بعض الأسئلة التي ربما وبعض الرسائل الصغيرة للحافظ ابن حجر، الرسائل التي كان مستقلة ربما لا تجدها في غير هذا الكتاب. فقال في كتاب الأجوبة اللائقة ضمن كتاب الجواهر والدرر للسخاوي، فقال: وسألتم رضي الله عنكم، ده كلام الحافظ ابن حجر يقول لطلابه لبعض الطلاب، وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن، وهل له حد جامع مانع، أو كما يقول الذهبي في المقيضة لما ذكر دخل في متاهة كلام أهل العلم في متعلق بالحديث الحسن، وهذا يقول كلام وهذا يقول كلام والكلام ده، ولما يرجع إلى مصطلحات في متعلق بالحديث الحسن أيضا فيجدهم يطلقون الحسن على حسن المتن، ويكون وقد يكون السند ضعيف وتالف وفيه من هو متروك وفيه كذا، وحيانا يقال، وطبعا أيضا كلام الترمذي رحمه الله تعالى أو الأحكام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه أيضا اختلفت فيما يتعلق بالحكم الحديث الحسن، فتارة يقول حسن وحسن صحيح وحسن غريب وحسن وكذا وحسن كذلك ويضعفه ويقول وفيه فلان فيه كذا. فالذهبي رحمه الله تعالى قال بعد ما عرف الحديث الحسن أو ذكر كلاما يعني مثل له بما تقدم من هذه الأمثلة في بهج بن حكيم والكلام ده، قال: ولكن في الحقيقة الحديث الحسن هو مرحلة بين الضعيف وبين الحسن والصحيح والضعيف، وقد اختلفت كلمة أهل العلم فيما يتعلق بوضع حد له، ولا أرى من حده، ولا أظن أن يأتي من يحد الحديث بحد ضابط، الحديث الحسن بحد ضابط له، فإني على إياس من ذلك أن يأتي أحد ويعمل إيه وقوم واضع حد ضابط لهذا الحديث اللي الحديث الحسن. واضح ليه؟ لأن الكلمات اختلفت والتعريفات اختلفت، وكذلك الأحكام في هذا الحديث أيضا مختلفة. واضح؟ فقال أو كما قال الذهبي في المنقضة، قال: فأقول، وده كلام الحافظ ابن حجر، قال: فأقول إن كان السؤال عن الحديث الحسن لذاته، خلاص عرفنا الحديث الحسن لذاته اللي هو ايه ليس له الا طريق واحد، والطريق ده فيه راو نزل عن درجة الصحيح لكنه لم يصل الى الضعف، لم يبلغ درجة الضعيف. واضح؟ فله حد، فقال عن الحديث الحسن لذاته فله حد عن طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، وهو الحديث، خلي بالك بدأ يعرف ما هو، قال: وهو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق، شوف برواة معروفين بالصدق في ضبطهم، برواة معروفين بالصدق، يقول لكن في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، في ضبطهم ايه نزلوا شوية عن ضبط رواة الايه عن ضبط رواة الصحيح، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح. ثم قال: ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا بالشروط، هي نفس شروط الايه شروط الصحيح، لا شروط الصحيح لا يكون الراوي معلولا ولا شاذا، لكن هي الاشكالية بس فيما يتعلق بالايه بالضبط، لكن السند متصل، سؤال السند يشترط عدالة الرواة لابد من توفرها، عدم الشذوذ لابد من توفرها، عدم العلة لابد من توفرها، فقط مسألة الايه؟ مسألة الضبط دي اللي نزل شوية. واضح؟ ف ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. ثم قال ومحصله انه هو والصحيح سواء الا في تفاوت الايه؟ الضبط. هو الصحيح سواء الا في تفاوت الضبط. فراوي الصحيح يشترط ان يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط ان يبلغ تلك الدرجة وان كان ليس عريا عن الضبط. وان كان ليس عريا عن الايه؟ عن الضبط. في الحقيقة هذا التعريف ضبط لي جدا ما يتعلق بمسألة مراد الحافظ رحمه الله تعالى بكلمة خف الايه؟ خف الضبط، وكأن فيه شرح في هذا التعريف لكلمة يعني خف الايه؟ خف الضبط شوي. نعم طيب. قال الحافظ ابن حجر طبعا كما قلنا في الأجوبة اللائقة ضمن كتاب الجواهر والدرر للسخاوي، فقال وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن وهل له حد جامع مانع أو الأمر كما قال الذهبي في المنقضة. قال فأقول إن كان السؤال عن الحسن لذاته فله حد عن طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، وهو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح. معروفين بالصدق في ضبطهم، معروفين بالصدق. ممكن تعمل فصلة لأن هذه مرتبطة بالتي بعدها. في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح. عن ضبط رواة الصحيح. نعم. ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط. فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عريا عن الضبط. طيب. يبدأ التعريف القسم الأول كما تقدم، والقسم الثاني كما تقدم وهو كلام الخطابي رحمه الله تعالى أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن رواته في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك مرتفع عن حال من يعد تفرده أي ما ينفرد به من حديث منكرا. قال ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا، يبقى نفس كل الشروط اللي شروط الحديث الصحيح سلامته من أن يكون معللا. قال وعلى هذا القسم يتنزل كلام مين؟ كلام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى. قال فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق. ودي يا أخوانا مسألة مهمة جدا في الحقيقة فيما يتعلق بالاستفادة من كلام المتأخرين من أهل العلم، وما تجيش بقى تقول لي لا أنا هأخذ بقى أطلع فوق وبتاع الكلام. يا أخي أنت معلش تركب مركبا وعرا وتصعد يعني تتخذ مصعدا ربما لا تستقيم أنت عليه. واضح؟ فلا بد من الاستفادة من تلك الصبغة التي صبغها أئمة كبار في هذا الميدان وإن كانوا متأخرين. واضح شيئا ما، لكنهم صبغوا كلام الأوائل ثم أخذوه ثم جمعوا أطرافه كلها. واضح؟ وضموا هذا إلى هذا ثم استخلصوا منه تلك الاستخلاصات. عشان تقول انت بقى تقول لي بقى معلش لا انا كده هطلع فوق يا اخي، انت سبحان الله انتظر شيئا ما ولا تتعجل، لان غالبا مع العجلة وفي نفس الوقت رؤية النفس دي احيانا بتتولد منها مشاكل كبيرة جدا يراها الانسان بعدما يتضلع من في العلم ويقول لا يا ليتني ما الذي جعلني هذا ان استفاق، لكن في النهاية قد يجعل نفسه عرضة لنقد النقاد وكلام المتكلمين. فينبغي الانتباه لمثل هذه الأشياء الخطرة جدا، وينبغي الإنسان أن يكون دائما على تريث وتمهل في إطلاق الأحكام أو في كذلك الأخذ من كلام أهل العلم والترك. واضح؟ قال: وكأن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر أحدنا وعي الحسن، يبقى ذكر النوع الأهمين الحسن ليه؟ لذاته. وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل منهما على ما رأى أنه يشكل يشكل. ودي احنا ذكرناها في المجلس الماضي، قلنا بأن كل واحد اقتصر على ما ظن أنه يشكل. أحيانا يا إخوانا هناك تعريفات بتبقى معروفة لدى الجميع، فبالتالي أنا لا أشغل نفسي بتعريف المعرف مش كده؟ تعريف المعروف، إنما أشغل نفسي بماذا؟ بتبيين ليه؟ بتبيين المشكل. فترى جملة من أهل العلم يهتمون بتبيين المشكل ويتركون الثاني لأنه مشهور معروف لدى ليه؟ لدى الناس. والخطابي أيضا كذلك عرف ما شعر بأن فيه إشكال وترك الإيه؟ وترك الثاني. لكن في الجملة في الحقيقة في النهاية تجد أن هذا قد كمل هذا وهذا كمل هذا حتى خرج العلم كاملا في كل مباحثه واكتملت لديك الصورة. هذا أتى بشق وهذا أتى بشق آخر غائب عن الشق الأول، فلما وضعت الشق بجوار الشق اللي حصل اكتملت الصورة. واضح؟ ولا يزال كلام أهل العلم يكمل بعضه بعضا، فلا تترك قولا لقائل طالما أنه نسب لهذا الفن، فلا تترك له قولا. ولا تظن أنك لن تستفيد من كلامه، ربما كلمة واحدة في تعريف ما تراها في الحقيقة وضحت وأوضحها لك ربما طالب طلاب يوضحها لك، هذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب. واضح؟ فبالتالي لا تستهين بقول ولا بكلام ولا ولا ولا. ولذلك أهل العلم كانوا يأخذون كل ما قيل في الباب، يعني مثلا على سبيل المثال من الرسائل التي ربما يقولون ليس فيها فائدة في الحقيقة هي كتاب الميانشي ما لا يسأل محدد جهل، الميانجي أو الميانشي، يقولون ميانشي ويقولون الميانجي، فيقولون هذه أصلا رسالة لا فائدة فيها. والشيء العجيب أنك ترى الحافظ ابن حجر قد اقتبس منها، والميانجي ليس من أهل التخصص. ولذلك بعض أهل العلم من المتأخرين قال: ولو سمي الكتاب، لو عكس الاسم هي ما لا يسأل المحدث جهله. واضح؟ فيقولون لو عكس الاسم فقيل ما لا يسأل المحدث علمه أو ما لا يفيد المحدث علمه لكان هذا أليق بها. واضح؟ لكن في الحقيقة طبعا، أي طبعا، لكن الحقيقة إنك أنت ترى برضو أهل العلم يقتبسون منها، ويخلون منها أشياء حتى ولو كان ذلك على سبيل التصحيح أو على سبيل كذا، لكنهم يذكرون منها ويقتبسون منها ويقتبسون منها أشياء. فرجاء لا تستهين برسالة ولو صغرت ولا بشيء ولو حتى خرج من غير أهله، فربما ترى فيه فائدة، ربما ترى فيه فائدة. طيب، قال وكأن التلميذ رحمه الله تعالى ذكر أحد نوع الحسن وذكر الخطاب النوع الآخر، مختصرا كل منهم على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل غفل عن البعض وذهل أو وذهل. يقول هذا احتمال أن يكون مثلا ما خدش باله، احتمال، وإن كان الاحتمال الأول الذي ذكره وصدر به هو الأقرب في هذا. قال انتهى كلام ابن الصلاح. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول عليه مؤاخذات ومناقشات على قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وقال ابن جماعة يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في الرجال مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر، وعلى الثاني المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الصحيح. لكن في الحقيقة العلماء يردون كلام ابن دقيق العيد في هذا ويعولون تعويلا كثيرا جدا على كلام ابن الصلاح، وربما كلام المتقدمين المتأخرين عفوا مبني كله الآن على كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال ولو قيل الحسن كل حديث خال عن العلل، ده كلام السيوطي يقول ايه؟ يقول ولو قيل بأن الحسن كل حديث خال عن العلل، إذا أخذ شرطا من شروط الحديث الصحيح أن خلوه من العلل يكونش معلل، وفي سنده المتصل مستور، يعني سند المتصل فاشترط اتصال ليه؟ لأنه قال هنا في سند المتصل، واضح؟ فاشترط اتصال السند. مستور يعني كما ذكرنا المستور الحال، يعني مش ايه؟ اي نعم، له به شاهد، لا وليس بخفيف الضبط هنا، لأن مستور الحال قد يكون إلى حد ما قريب من ليه؟ لأن احنا حتى في العرف بتاعنا لما نقول مستور هو إلى الفقر أقرب، لكنه ايه؟ حاله مستور برضه، وإن كان وليس بالغني اللي هو المعروف الغنى، فيقال مستور، واضح؟ أو مشهور له، مستور له به شاهد، وعند هذا يقول هذا كلام الترمذي، كلام الترمذي، أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وده كلام مين؟ كلام الخطابي، كلام الخطابي. هو السيوطي بيقول احنا عايزين نصيع عبارة تجمع الاثنين، السيوطي بيقول ابن الصلاح فرد في الموضوع، لكن احنا لو صغنا عبارة تعريف يجمع بين التعريفين، بين الحسن لذاته والحسن لغيره، وسقناهم في سطرين، واضح، لكان ربما افضل. فقال بشرط ان يكون الاثنين دولت السند متصل خاليين من العلل، الاول فيه راوي مستور له به شاهد او متابع، والثاني راويه ضابط لكنه ليس بالضابط الكامل، إنما خفض الطوع عن درجة الكمال، واضح؟ فقال قاصر عن درجة الإتقان، لكان أجمع لما حددوه وأخسر، لكان أجمع لما حددوه وأخسر. فكانوا يقولك احنا عايزين نصوغ عبارة مختصرة جامعة تجمع التعريفين، ومع ذلك تكون ايه؟ تكون مختصرة ولا يفوتها شيء. ثم قال وقال الطيب رحمه الله، طبعا هذا الكلام الذي ذكر الصوت كلام جميل، طبعا كلام جميل، وصاغ هذا ونفس الايه. قال الطيب رحمه الله لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة. خلي بالك من الحتة المسألة دي. يقول الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، يعني راوي ضابط لكنه ليس بالإيه؟ أي نعم، أي نعم، قريب منه، هو الدرجة الثانية قريب منه، وحديثه مسند يعني متصل، أو مرسل ثقة روي كلاهما من غير وجه. خلي بالك ان ده كلام لأهل العلم، يقولون بأن المرسل إذا عضد بمرسل آخر من غير وجه، يعني من غير الوجه، يعني اختلفت المخارج، يعني من غير الوجه الأول، فبالتالي يحسن بمجموع الايه؟ بمجموع الطرق. فهذا معنى قوله مرسل من غير وجه، جاء به من غير وجه. أو مرسل ثقة وروي كلاهما، أي المرسل هذا والمرسل الثاني، من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة، لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد عن التعقيد. هذا كلام قريب. قال وحد شيخ الإسلام في النخبة، وذا اللي احنا نخبة اللي هي نخبة الفكر، وحد شيخ الإسلام في النخبة الصحيح لذاته بما نقله عدل تام ليه؟ خلي بالك، تام الضبط، بشرة العدالة، تمام الضبط، اتصال السند، فقال متصل السند غير معلل ما فيه علة ولا شاذ، يبقى خلوه من الشذوذ. كم شرط؟ خمسة. ده اسم الصحيح لذاته. ثم قال فإن خف الضبط مع بقاء الشروط الأربع الأخرى، خلي بالك إذا خف الضبط لأنه أخذ فقط شرط من الشروط وعمل فيه إيه؟ تسهيل شوية. فإن خف الضبط مع بقاء الشروط الثانية، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، ودي اللي احنا ذكرناها في كلمة وذكرنا تعريف الذي ساقه السخاوي في أي نعم واضح، ووضح مقصود الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بتعريف الايه؟ بتعريف خفة الضبط. فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط اللي هي الأربعة. يبقى شروط الحديث الحسن اتفق مع الصحيح في كم شرط؟ في أربعة، اللي هي اتصال السند، عدالة الرواة، عدم الشذوذ، عدم الايه؟ عدم العلة. اختلف معاه في ايه؟ في مسألة الضبط. الضبط بتاعه نازل شوية عن درجة أهل الإتقان. نعم. إلا تمام الضبط ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد. حافظ ابن حجر في التعريف أيضا كذلك ذكر الحافظ في النخبة، ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد، يعني بأن يأتي من وجه آخر، يتقوى من وجه آخر، إما من وجه آخر وإما بالمتابعة، إما أن يكون جاء به من طريق آخر فيتقوى بالشاهد أو المتابعة. وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني رحمه الله الحسن خبر متصل، قل ضبط راويه العدل، قل ضبط خف شوية وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. يبقى هو أعلى ممن يضعف حديثهم، لكنه أقل ممن يصحح حديثهم، وليس بشاذ ولا معلل. أحسنت، بل كل دي تعريفات المتأخرين يا إخوانا، إنما صاغت الكلام الذي ذكره ليه؟ ذكر المتقدمون، فجمعوا أشتات أقوال من تقدم ثم صاغوها في هذه ليه؟ التعريفات التي أنت الآن تراها متقاربة، قريب بعضها من بعض، فأنت تستفيد من كلام المتقدمين، وكذلك لابد من أن من أن تستأنس بكلام المتأخرين، لأن كلام المتأخرين لا يجتهان به، لا سيما ممن لهم عناية بهذا الفن الكبير جدا وهو هذا العلم المهم، علم المصطلح. قال البلقيني رحمه الله سراج الدين الحسن، وانظر لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الصحيح ومنزلة الضعيف، كان شيئا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه. ويقول تعريفه صعب شوية لأن دي مرحلة منزلة بتكون بين منزلتين، والمنزلة التي بين المنزلتين المنزلة الأولى محدودة والمنزلة الثانية محدودة، والإشكالية فين؟ في المنزلة التي هي فيها توسط. ولذلك كما قلنا تختلف كلمة أهل العلم وأحكام أهل العلم في مثل هذه المنزلة، فمنهم من يضعف ما يحسنه غيره، ومنهم من يحسن ما يضعفه غيره في هذه المنزلة التي تختلف أقاويل أهل العلم فيها. قال فذلك لذلك صعب تعريفه، وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه باختصار علوم الحديث. في الاستحسان فيما يتعلق بالحسن عموما، فكما قيل في الاستحسان تقصر عبارتك عنه كما قيل في الاستحسان، يعني هذا حسن، واضح، يقولون هذا الحديث الحسن، القسم اللي هذا بين القسمين هذا يقولون هو الحديث اللي المستحسن الذي يستحسنه أهل العلم أو يقولون عليه الحسن، واضح. اختصار علوم الحديث الذي شرح الشيخ شاكر في كتابه المسمى بالبعث الحديث، البعث الحديث ده اسم كتاب الشيخ شاكر، والبعض يخطئ فيقول البعث الحديث ابن كثير، في الحقيقة ابن كثير كتابه ليس البعث الحديث، إنما كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث، والبعث الحديث إنما هو شرح الشيخ شاكر عليه. ها؟ ده شرح الشيخ شاكر. لا، الشيخ شاكر ده شرح الشيخ شاكر اللي هو تأليف الشيخ شاكر اسمه الباعث. أيوة. وكتاب الباعث الحديث ده شرح لكتاب الحافظ ابن كثير المسمى باختصار علوم الحديث. اللي هو مختصر علوم الحديث. للحافظ ابن كثير رحمه الله، ومختصر علم الحديث رسالة صغيرة كده مش كبير. قال مراتب الحسن، الحسن أيضا على مراتب كالصحيح. أنت عندك الصحيح، صحيح لذاته، صحيح لغيره، والحسن كذلك حسن لذاته وحسن لغيره. كل ذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الرواة الذين رأوا الحديث الحسن، والذين رأوا الحديث الحسن ومراتبهم، وكذلك رواة الحديث الصحيح ومراتبهم. فمراتب الحديث الصحيح أخوانا له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من اللي هو مراتب رواة الحديث الصحيح، المرتبة الأولى فيهم من وصف بوصف يشعر بالمبالغة، كأن يقال أمير المؤمنين في الحديث، إمام الدنيا، واضح. ثم يليه من كرر فيه لفظ التوثيق، كأن يقال ثقة متقن، ثقة إمام، ثقة حافظ. ثم من أفرض لفظ التوثيق فيه كان يقال ثقة ثبت حجة، واضح. دي مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك تبدأ تنزل بقى عن درجة من نزل عن درجة من يقال فيه ثقة، اللي هو يقال فيه صدوق يخطئ، صدوق يهم، فينظر إلى كلمة هل هذا من أوهامه. إذا قل صدوق يخطئ هو لا شك أقل من صدوق شوية، لكن ينظر هل هذا الحديث من أخطائه ولا لا. فإذا لم ينص أحد من أهل العلم على أنه من أخطائه يبقى حديثه حسن، هذا الحديث حسن. وإذا لم ينص عن أنه من أوهامه أيضا، بخلاف ما إذا قيل فيه يهم كثيرا، يهم كثيرا ماشي. إنما أهل العلم يتكلمون على الأخطاء القليل فيبينونها، لكن تكشر الأخطاء بقى دي محتاج ليه؟ محتاج لزجة زجه، لدعامة يقف ينسند عليها. الدعامة التي ينسند عليها دي وهي المتابعة أو الشاهد، واضح؟ إذا نزل عن درجة صدوق يخطئ، صدوق يهم يهم، فإذا قيل الصدوق يخطئ كثيرا يهم كثيرا سيء الحفظ الكلام ده، فده يحتاج إلى دعامة بقى عندئذ، واضح؟ نعم. أو قيل فيه لا بأس به، نعم، شيخ عند غير ابن أبي حاتم صالح الحديث، لأن الشيخ عند ابن أبي حاتم يعني يعني لا لا لا يحتاج بتفرده إذا تفرد، لكن يحتاج إلى يصلح في الاعتبارات والشواهد، يصلح في الشواهد والاعتبارات. ولذلك بقول لك الاهتمام بألفاظ أهل العلم دي مسألة مهمة. فقال هو وأمثال ذلك مما قيل أنه إنه صحيح، عفوا، فأعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، اللي هو مراتب الحسن. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن هذه سلسلة حسنة الإسناد، فعمرو بن شعيب وكذلك أبيه وكذلك جده أو فيه. قال ابن إسحاق عن التيمي رحمه الله تعالى ومحمد بن إسحاق، وكذلك اللي هو محمد بن إبراهيم التيمي، وكذلك مما قيل فيه أنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة، ودولت كلهم إلى الضعف أقرب، دولت كلهم إلى الضعف أقرب. لكن هؤلاء إذا وجدت متابعات أو شواهد فهؤلاء يرتقى بهم، يرتقى بحديثهم، بس في حالة المتابعة أو ليه أو الشاهد. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكم في درس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.